تحقير ونصف هزيمة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده هنتكلم عن إثبات البصر والسمع لله عز وجل. طبعا احنا قبل كده كنا بنتكلم عن صفات الله عز وجل وقسمناها من صفات ذاتية وصفات فعلية. النهارده هنبتدي نتكلم عن إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات صفة البصر والسمع. دي أول حاجة نتكلم عنها، دي طبعا تعتبر من الصفات الذاتية لله عز وجل، البصر والسمع، حاجة في ذات الله ملازمة لله عز وجل. هنا بيقول لك الأبيات: هو الذي يرى دليل الدهر في الظلمات، في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهل والإخفاء بسمعه الواسع الواسع للأصوات. طبعا البيتين دول بيتكلموا عن إثبات السمع والبصر لله عز وجل. فبيقول لك هو الذي يرى دبيبا الذري في الظلمات فوق صم الصخر. يكون عندنا صخر ناعم أملس في الظلمة، جيل ظلام، والله عز وجل يرى دبيب الذر. الذر هو النمل، تخيل النملة دبيبها ده الله عز وجل يسمعه ويراها، رغم ان النمل سبحان الله يعني حاجة سودة ماشية فوق صن صخر ما أملس في الظلم، رغم كده الله عز وجل يراها ويسمعها. فالله عز وجل سمعه محيط بكل شيء. فهو سميع ذو سمع بلا تكليف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، يسمع كل المخلوقات إنسها وجنها في وقت واحد. كيف لا ندري؟ فهنا بيقول لك طبعا بالنسبة للآيات في إثبات السمع: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع البصير. إن الله سميع بصير، آيات كثيرة بتصف الله عز وجل بالسمع والبصر. بالنسبة للأحاديث عندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وده الحديث اللي رواه البخاري، أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء. هنا طبعا بتثني على الله عز وجل: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، كل شيء يسمع عز وجل. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه حكاية خولة بنت ثعلبة؟ خولة بنت ثعلبة دي صحابية رضي الله عنها، جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تشتكي زوجها أوس بن الصامت. فعائشة رضي الله عنها جلسة في نفس الحجرة، ترى خولة وترى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي مش سمع الحوار اللي ما بينهم بيدور، تسمع بعض الكلام ويخفى عليها البعض الآخر. فتقول: سبحان الله، أنا قاعدة معهم في نفس الحجرة وبعض الكلام ما بسمعوش، والله عز وجل يسمع من فوق سبع سماوات. فهنا بتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: سبحان أو تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء. فأنا خولة بتقول ايه بقى؟ يا رسول الله. هي طبعا بتشتكي هنا زوجها اللي هو اوس ابن الصامت رضي الله عنه. هو اوس قال لخولة: انت علي كظهر امي. عارفين يا جماعة لما واحد يقول لزوجته انت محرمة عليا زي امي، هي نفس الايه القصة دي. فجاء تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، اكل مالي جميل على زوجها وافنى شبابي، فيش معاها مال، خلاص المال بتاعها اللي كان معاها خلص، وافنى شبابي، خلاص يا ست ايه كبيره كبرت، ونثرت له بطني، يعني ايه كان لها، كان لي منها الولد، حتى اذا كبرت كبرت سني، سنها كبر وانقطع ولدي، خلاص يا كده مفيش انجاب تاني، ظاهر مني. ظاهر مني يعني ايه؟ قال: انت علي كظهر امي، انت محرمه علي مثل امي. اللهم اني اشكو اليك، اللهم اني اشكو اليك، بتشكي الى الله. دي يا جماعه اللي هي صوت المجادله. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع ان يتحاوركما. نزلت فيها ايات سوره المجادله. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الايه: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما. طبعا هنا الشاهد ان عائشه رضي الله عنها كانت جالسه في نفس المكان، ولكن كانت يخفى عليها بعض الحديث والبعض الاخر بتسمعه، ولكن الله عز وجل سمع كلام او شكوى خولة بنت ثعلبة من فوق ايه 7 سماوات. طب عندنا كمان حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقيفان وقريشين او قريشان وثقفين، يعني شك في الرواية، كثيرة الشحم بطونهم، ناس ايه يعني جسمهم سليم مليانين، قليلة الفهم قلوبهم، عارفين عقولهم لا تفهم شيء لا يعقلوا شيء، شوفوا كلامهم يعني بيدل عليه، شوفوا بيقولوا ايه. فقال احدهم للاخر: اترون الله، اترون ان الله يسمع ما نقول؟ انتوا كده يعني شايفين او يعني تفتكروا ان الله عز وجل يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن إيه أخفينا. يعني شوفي وصف عبد الله بن مسعود بأن هم يعني العقول قليلة، قليلة الفهم من الكلام بتاعهم، يسمع إذا جهرنا ويسمع إذا أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. يعني شوفي ده كمان ايه يعني زودها، بيقول لك ايه؟ يعني هو ما بيسمعش حاجه، ما هو لو كان بيسمعنا واحنا جاهرين، يعني ان كان يسمع اذا جهرنا فانه يسمع اذا اخفينا. هنا المفروض في السمع حاجه واحده، ما دام بيسمع كده يبقى بيسمع الجهر، بيسمع ايه؟ الخفاء. يبقى اذا هو ما بيسمعش حاجه خالص. سبحان الله. فانزل الله تعالى: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. كل ده هيشهد عليك يوم القيامه. السمع والبصر والجلود هتشهد عليك يوم القيامه بما ايه؟ بقول. وقوله تعالى: سميعا بصيرا. قال ابو هريره: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ابهامه. ايه الابهام ده يا جماعه؟ الابهام ده هو الصباع الكبير اللي في الايد. وعندنا الكف بيبقى فيها 4 اصابع جنب بعضهم، وصباع منفصل، هو المنفصل ده الكبير. ده حط النبي صلى الله عليه وسلم على اذنه، والتي تليها على عينيه اللي هي ايه؟ السبابه. الصباع اللي بعد الابهام اسمه السبابه. وضع النبي صلى الله عليه وسلم صباعه الإبهام على أذنه والسباب على عينه لما جه بيفسر سميع بصير. طبعا الأحاديث دي والآيات بتثبت إن الله عز وجل سميع بصير. اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعلم كل شيء، يعلم خفايا كل الأمور، خبير بينا وأحوالنا وأفعالنا، البصير الذي يبصر كل شيء حتى لو كان حاجة رقيقة بسيطة صغيرة، مش في حتى دليل النمل الصغنن ده، الله عز وجل يبصر في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الإيه؟ الأرضين السبع، كما يبصر ما فوق السماوات السبع. طبعا اللي بينفوا الاسمين دول والاسماء كلها زي ما درسنا قبل كده اللي هم الجهميه. الجهميه دول بينفوا الاسم والصفه، بينفوا اسماء الله عز وجل وصفاته اللي هم. طبعا لو تتذكروا اللي هو كان رئيسهم الجهم ابن صفوان، وقال ان الله عز وجل هو ايه؟ هو العدم المحض، هو الهواء. طبعا دول الجهميه دي باجماع العلماء خارجين من المله. من المله. المعتزله دول عندهم بعض الشبهات، فهم بيثبتوا اسماء الله عز وجل ولكن بينفوا الصفه. ليه؟ عايزين ينزهوا الله قوي قوي قوي، فتنزيههم ده ادى بيهم ان هم يعطلوا الصفات، لان قالوا مش معقول ان الله عز وجل هو السميع ولكن بلا سمع، لان مش معقول يبقى سمعه زي سمع البشر. فمن كتر تنزيلهم لله عز وجل وقعوا في التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل. دول طبعا تعتبر من الفرق الضاله. واخدين بالكم دي من فرقة ضالة، ولكن الجهمية دي خرجت من النور. بعد كده نتكلم وعلمه بما بدا وخفى أحاط علما بالجلي والخفي. طبعا الله عز وجل يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض. الله عز وجل حين أول ما خلق، خلق العرش والأرض وخلق القلم وقال له اكتب كل شيء. الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، يعلم سرك والمخفي. ايه المخفي ده؟ الخطرات اللي بتخطر في بالك الله عز وجل يعلمها. عشان كده بيقول لك واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. الله عز وجل يعلم ما في نفسك، ايه اللي بيدور في خلقك، فاحذري احذري، لان الله عز وجل السميع البصير العليم. هتختابي هيسمعك، هتنمي هيسمعك، هتكذبي هيسمعك، هتظلمي حد هيشوفك ويراك ويحاسبك على ما تفعلي. ليه؟ ويحذركم الله نفسه. زي ما الله عز وجل غفور رحيم، كذلك شديد العقاب. فهنا انت تبقي واخده بالك من كل حاجه بتقوليها بتفعليها. ليه؟ لان السميع يسمعك، البصير شايفك، فكوني على حذر. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. احذري ان يكون عندك خبيئه في قلبك تقي الله، تقي الله عز وجل بها. ايه الخبيئة يا جماعة؟ الخبيئة دي تكون حاجة في قلبك، مرض في قلبك، وانتي ما بتحاوليش تعاليه، سايباه يستشري. يعني مثلا ابليس، ابليس ده كان اكثر الجن تقرب الى الله عز وجل، واكثر العباد، اكثر المطيعين لله، لكن كان عنده مرض في قلبه، خبيئه، عنده كبر، والله عز وجل يعلم منه ذلك. بسيبه. لما جه الابتلاء، لما جه الابتلاء، طلعت الخبيئة دي. اسجد لآدم أنا خير منه. شو الكبر؟ قال أنت منين أنت خير منه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت تعلم منين أن الخلق من نار أفضل من الخلق من طين؟ خالقك يقول لك اسجد، وانت تقول خلقتني من نار وبما اغويتني. شوف يا جماعه كمان، يعني بيكلم الله عز وجل بطريقه فيها يعني انت ظالم، انت اغويتني. والله عز وجل لا يغوي احد. انت اللي مجرم، انت اللي فيك خبيئه. وظهرت عند الايه؟ عند الابتلاءات. كذلك، وده بيؤدي طبعا في الاخر الى سوء خاتمه. يكون عندك مثلا في قلبك حب مال، حب سلطه، غرور، كبر، سيطره، هتظهر انت عند الابتلاء. وقد تموت عليها. فتنة تيجي، فتنة المال تيجي، تلاقي ايه؟ قلبك ابتدى ايه؟ بينساق اليها. تعالي اشتغلي وتاخدي فلوس، بس يعني الحجاب ده يعني خليه حاجة بسيطة كده. شوية بشوية في إنها الحجاب تبقى النقاب وكل كله والفلوس أعمل. فهنا ويحذركم الله عز وجل نفسه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، احذري. واعلموا أن الله به غفور حليم، يحلم عليك. إن الله عز وجل يملي الظالم حتى إذا أخذه لن يفلته. وقد تموت على إيه؟ على الذنب ده. يبقى كده سوء خاتمة. ليه؟ لأن أنت ما بتصلحي ما في قلبك. ما أحد مطلع على قلبك، مين هيقدر يصلح لك قلبك غيرك أنت؟ غيري نفسك. طيب، وفي الصحيحين البخاري ومسلم قصة بقى موسى والخضر. إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا. فعاتبه الله على إيه؟ على ذلك. خد بالك إن موسى عليه السلام ظن ان الله عز وجل لما اعطاه التوراه ان هو كده ايه؟ اعلى الناس. فلم يرد العلم الى الله، انا اعلى الناس، لم يقل ايه؟ الله اعلم. فهنا الله عز وجل قال له ايه بقى؟ قصه بقى موسى والخضر. طبعا الخضر ده برضو نبي من الانبياء، طبعا هو في خلاف ولكنه الراجح ان هو نبي من الانبياء. ف الله امره انه يروح ويقابل الايه؟ الخضر. الخضر هنا في رواية تانية بقى، وفيه قول الخضر عليه السلام يا موسى، يبقى الخضر يبتدي يعلمه إنك على علم من علم الله، أنت عندك علم من علم الله عز وجل، الله عز وجل علمك إياه، أو علمته الله، لا أعلمه، الله عز وجل علمك يا موسى علم، أنا ما أعرفش، وأنا على علم من علم الله، أنا عندي علم علمني الله عز وجل، لا تعلمه، أنت لا تعلمه. وهنا طبعا الخضر هنا بيحاول يعرف موسى، يعلمه ما مدى قدرة علم الله عز وجل. فركب في السفينة، قال لما ركب السفينة الخضر وموسى، قال بقى الخضر وهم قاعدين مع بعض، وقع عصفور على حرف السفينة، دي عصفور صغير على حرف ايه السفينة، على طرف كده ايه السفينة، فغمس منقاره في البحر. شوفي العصفور ده لما يغمس المنقار بتاعه الصغنن ده في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق كلها في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. يا جماعة العصفور ده لما يحط منقاره في البحر يطلع منقاره في ايه؟ ولا حاجة. هو ده اللي طلع، الماء اللي طلعت في منقار العصفور ده، ده علم موسى وعلم الخضر وعلم الخلائق كلهم بالنسبة لعلم الله عز وجل، هو ايه؟ شبهه بالبحر. وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. العصفور لما بيحط منقاره في البحر ويطلع هينقص من البحر ماشي، فده علم الله عز وجل، الله يعلم كل شيء، كل شيء، ما كان وما سيكون وإيه اللي هيحصل، كله في الله يعلم. طبعا برضو الجهمية والمعتزلة أنكروا علم الله عز وجل، ولكن الجهمية أنكروا الاسم والصفة، لا الله عز وجل هو عليم ولا عنده علم. قول يا جماعة عايزين ينكروا وجود الدين خالص، وينكروا وجود الله عز وجل خالص، عشان كده هي من الفرق اللي ضلت، اللي خرجت من الملة بضلالها. المعتزلة عندهم شبهة، فبيقولوا أن يكون لله علم أضافوا إلى نفسه، إضافة الصفة إلى الموصوف، فأنكروا أن يكون من دال القرآن بعلم. نشوف اللي هم عملوا إيه، أنكروا أن يكون القرآن ده نزل بعلم الله سبحان الله، ده القرآن ده كلام الله، ازاي يعني؟ هو مين اللي جابه؟ مين اللي انزله؟ لا، انكروا ان يكون انزل القرآن بعلم الله عز وجل. وان الانثى لا تحمل، تخيل الانثى ما بتحملش ولا تضع الا بعلمه، جحدوا دي برضه، وجحدوا ان يكون قد احاط بكل شيء بعلمه، وحارب النصوص، طبعا نصوص الكتاب والسنة وجميع سلف الأمة، فليس معبدهم هو العليم الخبير الذي هو بكل شيء عليم، إنما يعبدون العدم المحض. أنا يعني تخيلي أنت إله كده أو حاجة لا ليها اسم ولا صفة، هتكون إيه يعني؟ مفيش، عدم محض، هواء زي ما قال إيه الجعب، زي ما قال جهل المصطفى. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. الله عز وجل غني بذاته، بذات صفة ذاتية لله عز وجل، هو له الغنى المطلق، لا يحتاج إلى شيء. شوف لو أن إنسكم وجنكم دعوا، بين الإنس والجن دعوا الله عز وجل وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيء. الله عز وجل خزائن ملأى، لا يحتاج إلى شيء، له الغنى المطلق سبحانه وتعالى جل ثناء وتعالى شأنه، تعظيما له وتمجيدا له، وكل شيء رزقه عليه. احنا المحتاجين، احنا المفتقرين الى الله عز وجل. وسبحان الله، الله عز وجل خلقنا عندنا نقص، فقراء. لقي نفسك محتاجة حد يبقى معاكي، محتاجة حد يبقى سند ليكي، معين ليكي. طب بتعملي ايه؟ بتدوري على البشر، تشوفي زوج، ما كانش زوج يبقى أخت، ما كانش أخت يبقى أخ، يبقى ابن، أي حد يبقى معاك، وتحبيهم على حسب المصلحة، حبك لأولادك أو لزوجك على حسب مصلحتك. بيقدم لي مصلحة بحبه، طب ما فيش مصلحة يعني خلاص بقى، تدوري على أي حد. النقص ده يا جماعة لا يسد إلا إن أنت تفتقري إلى الله عز وجل. لا أخت ولا زوج ولا قريبة ولا أبناء، كل ده لن يسد هذا الفقر، فقرك إلى الله عز وجل. والغني والقادر والجبار ليس كمثله شيء، وهو السميع هو الرازق، ما رازق سواه، ويملك، يملكك، يملك الضر والنفع ليك، ولا عطاء إلا من الله عز وجل. وكلنا معشر المخلوقات مفتقرين إلى الله، لا غنى عني، طرفة عين. شوفي يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. خدي بالك، لو الله عز وجل وكلك إلى نفسك طرفة عين ضليتي، لأن نفسك دي تؤمر بالسوء على طول. فكما أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه في وجودها وفي قيامها وفي قوامها، فلا حركة ولا سكون إلا بإذنه، هو الحي القيوم. الله عز وجل الحي القيوم، وخدناه قبل كده، حي قيوم قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، وقائم على غيره. واللي بيسخر لك الكون ده، واللي بيسخر لك زوجك، بيسخر لك أولادك، فله مطلق الغنى، والمخلوق مطلق الفقر. ساعات يا جماعه تبقي قاعده مش قادره تقومي، مش قادره تتحركي، مش قادره تعملي حاجه، تعبانه جدا. هنا بقى لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب انا لا لي حول ولا قوه الا بك يا الله. يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نعم، مش هنقبل على الطاعة، مش هنقول سمعنا وأطعنا، نستبدل. الله عز وجل يستبدلنا ويأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. يعلو كلمة الله عز وجل. ليه؟ لأن إحنا غير صالحين. شوفي، يذهبكم ويأتي بخلق جديد، نظرية الاستبدال. إحنا مش عايزين طريق الحق، مش عايزين الهداية، إحنا غير طائعين، غير سمعنا وأطعنا، خلاص الله عز وجل خلاص يذهبنا، قادر على فناء كل الكون ده ويأتي بقوم آخرين. القوم دول هيجي يعملوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. ينصروا دين الله عز وجل، يعملوا على إعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. عشان كده اللهم إيه، استعملنا ولن تستبدلنا. تلاقيكي تستبدلي. خلاص ليه؟ أنتِ مش صالحة. مش صالحة للعمل لله عز وجل. شوفي هنا إن الله تعالى ده حديث قدسي يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى. بس انصر دين الله عز وجل، اعلي كلمة الله عز وجل. طب أنا أعليها إزاي؟ انشر الدين ده، عرفي الناس بالدين ده، ده اللي هتقدري عليه. والله يا رب ما أقدر إلا على كده. هيملأ صدرك ايه؟ غنى، لان هو الغني. الغنى ده يا جماعه تلاقي قلبك مستغني، مش عايز حاجه من حد. اما انت فلا. ابراهيم عليه السلام لما كان ملقي في النار، القى قومه في النار، جه جبريل قال لك حاجه، قال: اما لك منك انت لا. رغم ان هو في موقف صعب جدا، لكن هو عايز الغني اللي هيغنيني، اللي يخليك مستغنيه عن كل الخلق ده، راضيه بكل ما قسمه الله عز وجل لك. رضا. شوفي هنا: يا ابن ادم تفرغ. بس انت فرغي بس العباده اللي عز وجل، تفرغي لاعلاء كلمه الله عز وجل. انصر الدين ده، يملا قلبك الله عز وجل غنى، مستغنيه عن كل دول، ولا يهمك اي حاجه. ده يا جماعه يورثك قوه في الحق، ولا تخشي في الله عز وجل وما تتقيه لان. واسد فقرك. وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا. مش هتفعل؟ مش عايز الطريق ده؟ هتلاقي روحك ايه؟ بتنشغل بقى بأمور الدنيا. هناكل ايه؟ وهنشرب ايه؟ والواد ده مش عارف كبرانه ايه؟ وزوجي راح فين؟ وامي اصلها بتقول ايه؟ وفلانه وعلانه، ودي اتجوزت ودي اتطلقت ودي راحت ودي جت. في ايه؟ مش عايز طريق الحق. خلاص بقى. يبقى هنا ايه؟ الله عز وجل مشتت. شوفي، من جعل الدنيا أكبر همه شتت الله عز وجل إيه؟ عليه شمله. كل حاجة إيه؟ حاجات كتيرة شغلاكي. مش عارفة أعمل ده ولا أبتدي بده، ولا أنظف بيت، ولا أشوف هنا، ولا أعمل هنا. تشتيت بقى الهم بتاعك إيه؟ مشتت في حاجات كتيرة جدا، وما أنتش عارفة تهمي نفسك. وجعل فقره بين عينيك. دايما مش عارفه، ودايما مش شايفه، ودايما انا اللي مش عارفه ايه، وانا ايه، انت انا همك مشتت. لكن من جعل الاخره اكبر همه، انا عايزه رضا ربي والجنه، انا عايزه جنه ربي، عايزه طريق ربي، عايزه اعلي كلمه ربي، خلاص انت عايزه حاجه واحده بس. جمع الله عليك ايه؟ شملك. وجعل غناه بين عينيك، غناه مستغنية بقى، راضية بكل ما قسم الله عز وجل لك. لا تنظري إلى إيه؟ إلى الآخرين. تيجي دعوة فلانة وعلانة، ودي دي عندها، ودي راح، ودي دي، ودي زوجها يا عيني. لا، كل مش دعوة. خليكي في حالك. عشان ربنا عز وجل يجمع عليك إيه؟ شملك. طيب، عندنا بعد كده كلام الله عز وجل. كما كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه آمنا. طبعا هنا اللي بينفو كلام الله عز وجل اللي في الله عز وجل لا يتكلم، ودي صفة، كلام دي صفة زي ما تكلمنا قبل كده ذاتية لله عز وجل فعلية. الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف ما شاء متى شاء بما شاء عز وجل، كلامه وسع كل شيء. هنا عايزين ينفوا كلام الله، الله عز وجل ينفوا الصفة دي من الله عز وجل. شوفي هنا بيقول لك الله عز وجل بيتكلم عبده ورسوله موسى ابن عمران بدون واسطة. تعرفين طبعا يعني الله عز وجل يعني كان بيبعث جبريل للأنبياء، ولكن موسى ابن عمران كلمه الله عز وجل بلا واسطة، مفيش رسول ما بينه وما بينه، ما بين الله عز وجل ما بين موسى ابن عمران. أسمعه كلامه الذي هو من صفته الله بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل اختار موسى عليه السلام من الأنبياء أن يكلمه بدون واسطة. كلم الله عز وجل موسى تكليما، يعني كلم الله موسى عليه السلام ورفع بعضهم فوق بعض درجة. وعندك في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، ده كلها أدلة على كلام الله عز وجل. هنا ربنا عز وجل إنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء. أسمع الله عز وجل موسى كلامه كيف ما شاء وعلى ما أراد. يعني طبعا يا جماعة يقولك لا ده كلام الله عز وجل ده سحاب، هو بيتكلمش حاجة كده زي السحابة بتيجي، هو ده دي كلام الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف. ونادى هما ربهما الأبوان، طب يعني هو يعني ربنا ناداهم كده بدون صوت يعني من غير صوت كده؟ انت ما تيجي تنادي ابنك ولله المثل الاعلى لا يا فلان تعالى. هنا الله عز وجل دي ايه برضه تثبت كلام الله عز وجل ونادى هما ربهما. طبعا هنا النداء بيكون بصوت. الم انهاكما عن تلكما الشجره؟ هنا عندنا الآيتين دول بيدلوا على إن الله عز وجل متكلم، ودي صفة من صفات الله العلي القدير. طيب دي الأدلة من القرآن. طبعا يا جماعة في كل حاجة يعني في كل صفة من الصفات اللي أثبتناها دي طبعا أنت ملزمة بدليل من القرآن ودليل من السنة، انت تكوني حافظاهم وعارفاهم كويس جدا وتعرف تشرحيهم كويس، دليل من السنة ودليل من القرآن. طيب هنا وفي الصحيحين أحاديث بقى اللي بتدل على كده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضوعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قال عليه الخير. رواه البخاري. هنا إذا قضى الله الأمر، الله عز وجل بيعطي الأوامر لبعض الملائكة، وبعد كده الملائكة دي هي بتدي إيه لبقية الملائكة، بقيت إيه الأوامر اللي أمر بها الله عز وجل. فهنا بيقول لك لما يقضي الله عز وجل الأمر، الملائكة من الخوف والرعب يعني من الله عز وجل تعمل صوت، تضرب بأجنحتها على كأنه سلسلة من صفوان. صفوان يا جماعة اللي هو الحجر الأملس، يعني صوت ضرب الملائكة من شدة الرعب والخوف، كأن أنت ماسكة سلسلة من حديد كده وعمالة تضربي على حجر أملس. شو الصوت بيبقى عالي ازاي؟ بيرن، ده صوت أجنحة الملائكة اللي هي بتضرب بيها خوف من الله عز وجل خضوعا لقوله، إلى أن ينتهي الله عز وجل من الكلام. فالملائكة بقى اللي خدوا الأمر ده، الملائكة الثانية بتسألهم ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهي عليه إيه الكبير. طبعا ده بيدل على إيه؟ كلام الله عز وجل. عندك حديث ثاني، وده عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. مفيش حد من الخلق ده كله إلا والله عز وجل يخاطبه ويكلمه. مفيش ما بينه وبين ربه ترجمان، مفيش حد هيترجم، هما الاثنين بس، الله عز وجل وكل واحد من خلق الله عز وجل. سيكلمه ربه، هو كلام سبحان الله. بس يا جماعة كيف لا ندري، كيف لا ندري كيف يتكلم الله عز وجل، لا ندري. الكيفية بنقول ايه؟ ليس كمثله شيء. هنا عندك عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم. شوفي فيناديهم، ها برضه دليل على الكلام. هو هينادي بايه؟ لازم يكون بصوت، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. الله عز وجل يتكلم وينادي العباد، يحشر الله العباد كل الحشر هنا. يقول الله عز وجل: انا الملك. الله عز وجل هو الملك، يملك كل شيء، لان هو اللي خالق كل شيء يبقى يملك كل شيء. ولله المثل الاعلى، انت في بيتك تقولي انا، محدش هنا ايه يتجرأ ويقول اي حاجه في بيتي، ده بيتي انا. كذلك ملكوت الله عز وجل كل الخلق ده يملكه الله عز وجل، كل المخلوقات اللي حواليه الله عز وجل يملكهم. انا الملك، انا الديان. الديان ده اسمه باسم الله عز وجل. الديان يا جماعه كده زي القاهر، عارفين كما تدين تدان، كما تدين تدان، يعني ايه؟ الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هتقدمي خير، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. فاستعدي للقاء ايه؟ الديان. طيب هنا برضو حديث عن أبي هريرة: يؤتى بالعبد يوم القيامة ده كله ده خدي بالك بي يعني بيبين ويعني بيوضح ان الله عز وجل بيتكلم. شوفي يؤتى بالعبد يوم القيامه فيقول له، مين اللي هيقول؟ الله عز وجل، الم اجعل لك سمعا وبصرا؟ الله عز وجل ياتي بالعبد يوم القيامه ويقول له، الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ يعني الله عز وجل عليه، وسخرت لك الانعام والحرف، الانعام بقى ايه؟ الحيوانات المختلفه، والحرف الارض، وتركتك ترأس وترضع، وخليتك ايه بقى؟ رئيس كده، امير، صاحب عمل، مدير، امير، ملك، متحكم، ترأس وترضع. فكنت تظن انك ملاقي يومك هذا، انت كنت بتظن ان انت هتلاقيني، دي ملاقاة الله عز وجل، يومك هذا؟ فيقول لا، فيقول له اليوم انساك كما نسيتني. ده رواه مسلم والترمذي. طبعا ده يا جماعه بالنسبه للفاجر الخاسر، اللي طبعا من يعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكه ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك نسيت اياتنا فكذلك اليوم ان تنسى. الجزاء من جنس العين. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها فكذلك اليوم ان تنسى. الله عز وجل اتاك بالايات والبينات وابتلاك وخلاك ترقص وتربع، واداك النعم واداك المال واداك الاولاد، وجعلك سميع بصير. ها عملت ايه؟ نسيت الله عز وجل، نسيت لقاء الله عز وجل. فكذلك اليوم ان تنسى الجزاء من جنس العمل. خليها دي على طول قاعده عندك كده، جزائك من جنس عملك. عملتي ايه؟ خير هتاري خير، عملتي شر هتاري شر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى مثقال ذره خيرا، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. الجزاء من جنس العمل. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفي والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن كانت وليس القول منه فيه. هنا طبعا بيتكلم عن كلام الله عز وجل. شوفي الآية اللي احنا يعني بنقرأها في سورة الكهف، قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني تعرفين طبعا ان البحر المية في العالم بتاعنا تلتين الارض. شوفي متخيلة الارض دي قد ايه؟ المية تلتين، لا ده البحر ده لو بقى حبر مداد، يعني حبر، وهنكتب بيه كلمات الله عز وجل، والبحر خلص وجبنا سبعة أبحر تاني، ما نفذت كلمات الله، ما انتهت كلمات الله عز وجل. لأن أهل البهتان يقول لك الله عز وجل تكلم بالقرآن والإنجيل والتوراة وخلاص. لا، الله عز وجل هيكلم الملائكة ويكلم عباده. متخيل أنت يعني سبحان الله، الله عز وجل يعني كل خلق من المخلوقات قال الله عز وجل كن، كن فلان، كن كن. شوفي كن دي الله عز وجل تكلم بيها كم مرة، بنلاقي خلق المخلوقات دي كلها. فهنا بيوريكي سعة كلام الله عز وجل. عز وجل يكلم الملائكة، يكلم المخلوقات، كل الخلق كله كان بكلمة يكون. كل كم مرة تكلم الله عز وجل بها؟ لو كان يعني شوف البحر، شوف انت البحر يعني الفيلم صح، يعني شوف هنا بيقول لك ايه؟ والبحر تلقى فيه سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ولو هنخلي الأشجار اللي موجودة في الكون دي كله، في الكون ده كله، ونعملها أقلام، كل الأقلام دي هيتكتب بيها كلام الله وتتكسر ولا ينفد كلام الله عز وجل، مش هينتهي. شوفي هنا حديث قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله واسماءه الحسنى وصفاته العليه وكلماته التامه التي لا يحيط بها احد ولا اطلع بشرا على كنهها واحصائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يعني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أنا كده لو قعدت أقول يا ربي أشكرك وأحمدك وتعددي أفضال الله عز وجل، وتذكري الله عز وجل: يا رب لك الحمد ولك الشكر. لو قعدت تقولي مش هتوفي الله عز وجل حقه. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا مهما لو قعدت أتكلم وأشكر الله عز وجل على النعم اللي الله عز وجل أعطاني إياها، ما شكرت حق قدر وما فعلت شيء، ما وفيت حقه عز وجل. شوف يا جماعة، يعني نعم الله عز وجل عليك كثيرا، انت مهما قعدت تعددي النعم لن تحصيها. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الأولاد، نعمة اللسان، اليد، الفهم، انت كده قاعدة في بيت أمنة. من عنده قوت يومي، انت مجرد ما يبقى عندك بس قوت اليوم وقاعده امنه في بيتك كانك حست الدنيا وما فيها. لان نعمه الامن دي سبحان الله، في ناس ما في امن، مش عارفه لا تنام ولا تصحى ولا تقوم. نعمه الهدايه إن ربنا عز وجل خلقنا مسلمين موحدين به عز وجل. نعم الله عز وجل إن أنت تخشي تسمعي درس زي ده وتتحمي الكلام وتتأثري. وتكوني من الله عز وجل يقول لهم قوموا مغفورا لكم. إن أنا أسمع درس مثلا وافهمه واحاول اطبق، كل دي من نعم الله عز وجل عليك. انت يبقى عندك مثلا اجهزه تستخدميها في طاعه الله عز وجل. نعم الله علينا سبحان الله كثيره. شوفي هنا الربيع ابن انس بيقول رحمه الله: لو كان البحر مداد، مداد يعني ايه؟ حبر لكلمات الله، والاشجار كلها اقلام لما انكسرت الأقلام وفنى ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر الله عز وجل حق قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون الله عز وجل هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ماء ما نقول. هنا بيتكلم على يعني الجزئية دي تعتبر من الأجزاء المهمة جدا اللي هي إيه؟ كلام الله الذي في كتابه عين كلامه ليس بمخلوق. خدي بالك إن دي مبحث مهم جدا. كلام الله احنا قلنا دي صفة من صفات الله عز وجل وليس بمخلوق. يعني خدي بالك هم عايزين ليه يقولوا إن كلام الله عز وجل مخلوق؟ مش المخلوق بيفنى ويموت خلاص، كذلك الآيات والقرآن والأحاديث والتشريعات الله عز وجل خلاص مش هنعملها، نعملها ليه؟ خلاص دي حاجة مخلوقة وماتت وخلاص نعملها ليه؟ الستات بتحجب ليه؟ ده كان زمان خلاص العمل بالآيات دي انتهى خلاص مات. هنصلي ليه؟ ده كان زمان خلاص راحت علينا. خدوا بالكم يا جماعة، فهي عشان كده دلوقتي رجعت فكرة تاني القرآن ايه؟ كلام الله اللي هو القرآن مخلوق. لا، الله عز وجل القرآن ده كلام، ده اللي بنعتقده ومنادين به إلى الله عز وجل. كلامه على الحقيقة تكلم به الله عز وجل بحروف ومعاني. شوفي الآيات، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن ده إيه؟ كلام الله وليس بمخلوق. الله عز وجل تكلم به بصوت وحرف، وكل الأحكام اللي فيها تبقى إلى يوم القيامة. كل الأحكام اللي في كتاب الله عز وجل هتبقى إلى يوم القيامة، الصلاة إلى يوم القيامة، الصيام إلى يوم القيامة، الحجاب إلى يوم القيامة، كذلك سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه تبقى إلى يوم القيامة. لأن هو كلام الله وليس بمخلوق. شوفي هنا أبو ذر يقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. خرج منه اللي هو إيه؟ كلام الله، يعني القرآن. وكان عبد الله بن مسعود يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي. خذي بالك دي طبعا مش سنة ولا حاجة يا جماعة، ولكن يعني في ناس بتعمل كده، تروح مقبلة القرآن وإيه وحطها على جنب، لا بتقيم حدوده ولا بتعمل دي. لكن هنا عبد الله بن مسعود خذي بالك ده كان من القراء، القراء اللي عرضوا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان من القراء عبد الله بن مسعود وابن عباس وعلي بن ابي طالب، دول اللي عرضوا القرآن كاملا على النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان القراء من كتر حبه للقرآن كان يقبله ويقول: قرآن ربي كلام ربي كلام ربي، من كتر حبه في ايه؟ في كلام الله عز وجل. طبعا هو كلام الله عز وجل المنزل من عند الله على الرسول المصطفى خير الورى. كلام الله سمعه جبريل عليه السلام، وجبريل تكلم به واسمعه محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه من للصحابه. ده اللي احنا بنعتقده في القران، ان هو كلام الله تكلم به بحرف وصوت ومعاني. هنا بيقول لك ونحن وجميع اهل السنه نشهد ان الله الذي انزله انزل القران بعلمه، والملائكه يشهدون، ونشهد ان محمد صلى الله عليه وسلم بلغه الى الامه، وان جميع المؤمنين صدقوا وامنوا به. وكل دول بيشهدوا بايه؟ بانه كلام الله، انه تكلم به قولا وانزله على رسوله وحيا. وما نقولش بقى دي حكايه عن كلام الله، لا، ده كلام الله تكلم به عز وجل ليس بمخلوق. طب مين اللي قال ان القران مخلوق؟ الزنادقه من الحلوليه والاتحاديه والجهميه، طبعا الثلاثه دول كده خارجين من المله، الحلوليه الاتحاديه الجهميه كل دول خارجين من المله. دول قالوا ان القران مخلوق ليه؟ عايزين يقولوا في الاخر ان الاوامر بتاعته انتهت وماتت وخلاص انتهى العمل بيه. هم قالوا بان القران مخلوق عشان ايه؟ خلاص مخلوق معناها انه هيجي وقته ينتهي ويموت. كذلك ايه؟ الاحكام والايات اللي في كتاب الله عز وجل عشان هي مخلوق خلاص انتهت. دول القصد من يعني قولهم ان القران ايه؟ مخلوق، لان طبعا دي فرق زي ما تكلمنا خارج من المله خالص. طب بالنسبه للمعتزله، المعتزله يا جماعه دول متاوله، تاولوا، عشان كده دول ما زالوا في ال 72 ايه؟ فرقه. فهنا قالوا ان عن ان يكون شيئا من صفاته مخلوقا، قال الله عز وجل، يعني بيقولوا ان الله عز وجل، يعني هم ايه التاويل بقى بتاعهم؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روحا من امرنا يعني حاجه كده ايه؟ هلاميه، حاجه زي دخله كده بتنزل على الصدور، كل واحد بيفهمها زي ايه؟ زي ما يفهمها. بإن روح، هي يعني مش كلام اهو. خد بالك هنا بيتأولوا، متأولين هنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يبقى إيه؟ حاجة هلامية بتنزل على القلوب وكل واحد يفهمها زي ما هو عايز إيه؟ يفهمها. لكن هي مش كلام الله. ألا له الخلق والأمر؟ فقالوا هنا أوامره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قالوا إن هنا الأوامر بتاعته إيه بقى؟ كن. طب يعني إيه برضه؟ التأويل بتاعهم هنا إن هم قالوا إيه؟ كل آية من آيات الله عز وجل هي إيه؟ القرآن ده كله كن. بس الله عز وجل لا يتكلم الا بكن، لان هنا قالوا ايه؟ انا له الخلق والامر، انما الامر بقى بتاعه ايه؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن فيكون. طبعا تأويل للآيات. هنا أولها بإيه؟ خلاص الله عز وجل لا يتكلم إلا بكلمة كن فقط. كن يبقى هي إيه؟ جبريل بقى يفهم منها إيه؟ يفهم منها الله عز وجل هيقول إيه أو عايز إيه، ويروح يوصل المعنى ده للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتكلم بيه. ليه؟ لأن عايزين ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل، بس بتأويل. طبعا تأويل فاسد يعني. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلاص هو الله عز وجل لا يتكلم إلا إيه؟ كن فكان. خلاص. وليس إيه؟ طبعا هنا يعني فعيسى وآدم مخلوقان بكل قول الله صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، ولكنه إيه؟ كان بقول الله له كن. طبعا هنا بيوضح لك الكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. قول الله عز وجل كن ده ليس الشيء المخلوق هو كن، الشيء المخلوق هو كن، ولكن كان يقول الله له كن، يعني الله عز وجل بيقول للشيء كن فكان. واخدين بالكم؟ لكن فكان يعني مثلا كن سماوات، كان السماوات ده عشان حاجه تتخلق، لكن مش هي، مش معنى الايات دي ان هي ايه؟ ان هو الله عز وجل يقول كن فجبريل يفهم المعاني كده. افهم بقى انت يا جبريل كده، وهو ايه؟ يوصل لمحمد صلى الله عليه وسلم القرآن برضو بالمعنى كده، وبعدين إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بيه. طبعاً يا جماعة التأويل يعني فاسد، سبحان الله يعني. طبعاً وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. كل من قال بخلق القرآن كفروا. نشوف هنا سبحان الله، من هنا في الايه في ليس بمخلوق ولا بمفترى، يعني ده حاجه لا قران مخلوق ولا مفترى، يعني هو مش سحر ولا كلام بشر. شوف هنا اول من قال بخلق القران مين؟ الوليد بن المغيرة. شوف هنا بيقول انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبث وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال ان هذا الا سحر يؤثر. ده سحر على القران، ان هذا الا قول البشر. يبقى هنا نفى ان الله عز وجل تكلم بالقران. ده قول بشر. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده. سأصلي سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي إيه ولا تذر لوحات إيه من بشر. يبقى هنا الوليد بن المغيرة بكلامه ده بيقول إن الله عز وجل لا يتكلم. إنما مين اللي بيتكلم بده؟ ده قول البشر، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله عز وجل إيه؟ طيب أصل القول بخلق القرآن مين اللي اتكلم بيه بقى؟ ده أول ما ظهر في عصر التابعين. طبعا انتوا دارسين مصطلح تابعين يعني ايه؟ اللي أتوا بعد عصر الصحابة. أول ما ظهر فيهم مين اللي أول واحد تكلم فيه؟ الجهم بن صفوان. وجهد صفان ده يعني كان ملحد، كان عنيد، كان زنديق، كان سبحان الله، كان في حاجه كمان خطيره جدا، كان جاهل ومعاند وغبي، ما عندوش علم ولا معرفه. طيب انا ما عنديش علم ومعرفه، المفروض اسال، لان سبحان الله يعني في وقته ده كان موجود الامام مالك، يعني فقط الجهل بن صفوان كان موجود الامام مالك، طب ما رحتش ليه سالته؟ لا هو مش عايز يسال حد. وعاد يتكلم في الدين كده ايه بجهله. يعني حتى سبحان الله لما نظره السمانية، السمانية دول انت فاكرين كنا تكلمنا عنهم في الترم الاول، اللي هم بيؤمنوا بالحواس بس، فقالوا له ايه معبودك؟ عمل ايه؟ يعني شوف مش يسأل، وكان العلماء متواجدين، ترك الصلاة 40 يوم. يعني حتى مش يعني انا مش عايز اسأل، طيب اصلي وادعي الله عز وجل يا رب الهمني الصواب يا رب، لا الهمني الحق، لا لا ترك الصلاة 40 يوم. وفي الاخر رد على الثمانيه، على الثمانيه دي قال لهم ايه؟ هو الهواء في كل مكان. ده اول واحد يقول ذلك الكلام على الله عز وجل. ان الله عز وجل موجود في كل مكان وده الهواء. اول من تكلم بهذه المقوله هو الجهم بن صفوان. حتى هنا بيقول لك ده شقيق ابليس. فبيقول لك بقى من يعني بيوضح زندقته وجهله وكفره وخروجه من المله، ان هو افتتح مره سوره طه، ولما جه عند الايه الرحمن على العرش استوى قال لوجدت السبيل الى حكاها لحككتها. طبعا هو معاند، هو بيقول ان الله عز وجل في كل مكان، الايه دي بتثبت عكس كلامه، فعايز ايه يحكها يشيلها. شوفي العناد لدرجه ايه، يعني سبحان الله، يعني هو ايه عايز يكذب القران وايه وكلامه هو اللي ايه هو اللي يكون، يعني هو ده اللي هو بيقوله هو ده يكون الحق. يعني اللي ده الرحمن على العرش استوى، الضاد اللي هو بايه اللي هو بيعتقد، وبيعتقد ان الله عز وجل في كل مكان، هو الهوى اللي موجود في كل مكان، فلو وجد سبيل لحكاها لحككتها، عشان كلامه هو اللي ايه يكون مظبوط، وايه ونحط بقى الايه دي نشيلها. كفر والعياذ بالله. فهنا يعني شوفي حتى سبحان الله بيقول لك برضه ما يعني بيقول ايه؟ ما اظرف ما كان اظرف محمد حين قالها. قرأ ايه وبيقول ما اظرف محمد حين قالها. طبعا هنا يا جماعه يعني بيستهزئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ الآية ديت وهو بيهرج مثلا، ما هو ده معنى كلامه. ما أظرف محمد حين قال، يعني هو النبي كان صلى الله عليه وسلم بيهرج يعني، فبيقول ما أظرفه يعني. وكان يقرأ بيقول لك ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه. يعني عارفة زي ما يقول ايه جمع رجليه لصدره كده ومسكهم بايديه، ثم رفع المصحف ثم قال اي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يتم ذكره، وذكره ها هنا فلم يتم ذكره. يعني انتوا واخدين بالكم يا جماعه، انتوا عارفين طبعا سوره القصص بتقص علينا سوره يعني ايه يعني بعض اخبار من اخبار الانبياء، فبتتكلم عن انبياء اكثر من النبي عليهم الصلاه والسلام، وقد يقص قصه ويكملها في جزء تاني ده كلام الله عز وجل. بنشوف هنا يعني حتى بيتريق على الله عز وجل، يعني ما في شيء ابدا يكمله. هو يقصد ايه كده؟ اي شيء هذا ذكره ها هنا فلم يذكره ها هنا. طبعا هنا بيتكلم على الاستهزاء بالله عز وجل والتريقة على الله عز وجل. عشان كده كان يا جماعه يعني الله عز وجل يعني يسر زفه على يد سلمان ابن ايه؟ على يد سلمان ابن احمد. ده كان الامير بتاع اصبهان، واصبهان سبحان الله دي اللي هيطلع منها المسيح الدجال. الامير اللي كان على اصبهان في ذلك الوقت ذبحه، فكان باصبهان اقيا بمرو. مرو برضه دي يعني بلد جنب اصبهان، كل ده ايه موجود في ايران. وهو يومئذ نائبها رحمه الله وجزاه عن المسلمين ايه خير. الجهم تلقى، الجهم بن صفوان تلقى المقوله دي عن الجعد ابن درهم، ده اللي بيقال. ولكنه يعني في وقت الجعد لم تشتهر هذه ايه المقوله ان القران مخلوق يعني، ولكن اشتهرت في مين؟ في وقت الجهم ابن صفوان. طبعا هنا يعني بيقول لك ان طبعا الجعد برضو ذبحوا خالد بن عبد الله، وده كان الامير في ذلك الوقت، وقتلوا يوم العيد الاضحى بالكوفه، وذلك لان خالد خطب الناس فقال في خطبته: تلك يا ايها الناس ضحوا فقبل الله ضحاياكم فاني مضح بالجعد بن درهم. يبقى الشيخ بتاع الجهم بن صفوان الجعد بن درهم برضه ايه ذبح. ليه؟ زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول، ونزل فذبحه في اصل المنبر. طيب بيقول لك ان الجعد ابن درهم جاب البدعه ديت او الكلام ده منين؟ من بيان ابن سمعان. وبيان أخذها من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت ده من خاله لبيد ابن الأعصم. لبيد ابن الأعصم ده يا جماعة ده الساحر اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي هو ما اكتفاش بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده عمال كمان يدي الأفكار الخاطئة، لما يقول إن الإيه؟ إن القرآن إن القرآن ده مخلوق. خد المذهب المخزول ده اللي هو إن القرآن مخلوق، الجهل من عن الجهل، مين اللي أخده عن الجهل؟ بشير النريسي. وده طبعا كان تلميذ السلبي. وظهرت فتنة خلق القرآن في عصر المأمون. في عصر المأمون. اتجدد بقى القول تاني بخلق القرآن. وطبعا يعني اللي تصدى للموضوع ده كله الإمام أحمد بن حنبل. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنه وقف. طبعا هو عذب واتسجن عشان إيه؟ يقول بأن القرآن مخلوق. ده كان في عصر المأمون. ولكن طبعا هو سبب في الفتنة ديت وفي المحنة ديت وهكذا. لأن خد بالك، يعني لو كان الإمام أحمد بن حنبل قال بأن القرآن مخلوق، تخيلي بيه كل اللي هيأتوا بعض هيتبعوه. ما ينفعش يا جماعة يكون حد ليه يعني كلمة مسموعة من الأئمة أو المشايخ إن هو يسكت. كان ممكن يسكت، ما ينفعش يسكت. كان ممكن يسكت، لكن لا، ما يجوز له أن يسكت. لأن لو سكت ده بيتبعه ناس كتير وراه. ما ينفعش يسكت على الحق، لازم يتكلم ويقف. رغم ان هي سبحان الله يعني في الوقت ده هي حاجه نظريه، يعني خدي بالك هم كانوا بيطبقوا شرع الله عز وجل، بس هي فكره، حاجه نظريه كده. يعني هم مش ما يقصدوش بيها ان هي يعني خلاص بقى نطبق الشرع والحدود هتوقف، لا لا، حاجه نظريه، يعني مجرد نظريه كده ان القران مخلوق مش اكتر. لكن الامام احمد بن حنبل وقف وتصدى لايه؟ للفكره دي طبعا، يعني لاقى فيها ما لاقى من سجن ومن تعذيب الى ان اذن الله عز وجل بايه؟ بالفلوس. طبعا الامام هنا احمد بن حنبل قال: من قال القران مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. وقال رحمه الله تعالى: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة. وللقول ده ما يصليش خلفه الجمعة ولا غيرها. فإن صلى خلفه، يعني حد صلى خلفه مضطر بقى، أعاد الصلاة. يعني ايه اللي يقول القرآن مخلوق؟ طيب الإمام مالك قال رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. سفيان الثوري رحمه الله: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر، زنديق، حلال دمه. وقال الشافعي رحمه الله في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عفان ابن مسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلا هو الحي القيوم قل والله أحد. مخلوق هذا؟ لا، مخلوق. يريدون ان يبدلوا كلام الله، كلام الله اهو مخلوق ازاي؟ لا اله الا هو الحي القيوم، ده مخلوق؟ لا اله الا هو الحي القيوم، ده مخلوق؟ قل قل والله احد، المخلوق هذا؟ ادركت شعبه، دول علماء يا جماعه، شعبه وحماد بن سلمه واصحاب الحسن يقولون القران كلام الله ليس المخلوق. يعني كل الائمه هنا على كده، على ان القرآن كلام الله ليس بمخلوق. لان ابتدت يا جماعه تظهر المقوله دي تاني، بقول لك ما هو اصل مش عارفه مين العلماء قال ان ممكن، يعني ممكن ايه كله ده حكموا بكفر وخروج من المله اللي يقول الكلام ده. قلت والمعتزله يقولون ان كلام الله لموسى خلقه في شجره، فعلى هذا تكون الشجره هي القائله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، قبحهم الله في الدنيا والاخره. لان طبعا زي ما انا قلت لكم المعتزله بتتاول. طيب هنا محمد بن يحيى الزهلي بيقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص، والقران كلام الله. طب هنا بيقول لك القران الايمان قول وعمل. طبعا انتوا عارفين الايمان ما وقر في القلب، حاجه بتقر في القلب واللسان بيقولها وفي عمل. ما ينفعش بقى حد يقول ايه قال قولة الكفر وليس بكافر، لا هو كافر. اللي هيقول قولة الكفر، لان الايمان قول، الايمان ما وقر في القلب حاجه بتقر في القلب وقول وعمل. يبقى اذا اللي هيقول قولة الكفر هيبقى كفر. ما ينفعش اقول ده قال قولة الكفر وليس بكافر، لا هو كافر. او عمل عملة الكفر وليس بكافر، لا هو كافر. ولا يعتقد اعتقاد كفري كافر. يبقى الايمان قول وعمل، قول وعمل تعمليه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والقران كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث صرف. كلام طبعا يعني واضح. واما كلام البخاري رحمه الله طبعا اشتهر اشهر من ان يحتاج الى تعريف. يعني ذكر برضه البخاري في كتابه كتاب خلق الافعال العباد ان برضه ان القران ده كلام الله عز وجل. قال حاتم، قال ابو حاتم وابو زرعه ادركنا العلماء في جميع الامصار فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق. ولا مفترى، لا هو سحر ولا هو كلام بشر. أي وليس القرآن بمفترى كما قال كفار قريش وغيرهم من أعداء الله، حيث قالوا إن هذا إلا إيه؟ سحر. يبقى كل احكام الله عز وجل الى قيام الساعه هي احكام، لان كل اللي بيقصد ان يقول ان كلام الله عز وجل مخلوق ليه؟ ليه عايزين يقولوا مخلوق؟ خلاص مش هنعمل بالايات، مش هنعمل بالاحكام، مش هنعمل حاجه خالص، خلاص انتهى العصر ده. هنصلي؟ لا هتصلي ليه؟ خلاص دي الايات دي كلها خلاص انتهت. حصه. طيب هنطبق الاحكام؟ لا هتطبقي احكام ايه؟ ده كان زمان. خلاص الاحكام دي انتهت. خلاص دي مات. ده مخلوق، حاجه مخلوقه وماتت، خلاص انتهت، مش هنعمل بيها. مش هنعمل بالايات دي. ده انت يا جماعه هنقطع عيد السارق، ده كان زمان. طيب مش كده؟ يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.